معلوم ان الشرع حد للاشياء حدودا وبين علاقه المسلم بها، فاذا تجاوز العبد في شيء ما حده فذلك الشيء طاغوت. قال ما تجاوز به العبد حده من معبود اذا عبد احد غير الله جل وعلا فذلك الغير طاغوت هذا العبد. متى يكون طاغوتا؟ اذا كان راضيا بهذه العباده، اما اذا كان يكرهها فانه لا يسمى طاغوتا لانه يتبرا منها، والمتبرئ من الشيء ليس من اهله، كما قال جل وعلا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لما نزلت هذه الآية فرح المشركون قالوا سنكون وعيسى وعزير وعبد آلهة سنكون جميعا في جهنم فنعم الصحبة. أنزل الله جل وعلا بعدها قوله إن الذين سبقت لهم من الفتنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الحجر الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذموم، فهذا عبد في الأنبياء والرسل وعبد الصالحون وكلهم يتبرؤون. عيسى عليه السلام أُلِّف بعد رفعه وقال له ربه جل وعلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس لي بحق، نزه الله جل وعلا إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني يعني قبضتني قبضت بدني ورفعتني عنهم، فلما توفيتني واستوفيت مدتي على الأرض المده الأولى كنت أنت الرحيب عليك، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء كبير إن تعذبهم إلى آخر الآيات. معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع من يتبع يقلد من سواه يهتدى بهديه أو مطاع. إذا كان اتبع أحد وتدوق وتجاوز العبد بهذا المتبع حده الذي أذن به شرعا فقد صار ذلك طاغوتا له اذا كان راضيا بذلك، وان كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوت وذاك ليس بطاغوت او مطاع. بين ذلك بقوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو عاظم ومن دعا الناس الى عباده الله. ابليس لعنه الله هو راس الطواغيت. هنا لأنه عبد ولأنه متبوع ولأنه مطاع وراض بذلك، وطيع أو لم يطع وطيع في معصية الله وهذه معدون بها أو غير معدون بها، ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم وأن طاعته هلية. ولهذا قال جل وعلا في سورة إبراهيم نعم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استجاب هنا في المتابعة والطاعة. وقال جل وعلا في آية سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان يعني بالطاعة كما هو تفسيرها. ومن عبد وهو عاظم، هذا القيد مهم، من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت من رؤوس الطواغيت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا أعظم من الأول، يعبد وهو سافل لم يدعو إلى عبادة نفسه، يطاع وتكون طاعته دينا